ومن بالجمال أنعم وعم بالحسن فيك مبسم وعم بالحسن فيك مبسم وأودع السر في عيوني هرت من سحرها تعلم هرت من سحرها تعلم ما مال قلبي سوى نبينا المصطفى اتهام.